للأمور المشتبهة، وإنما نبهت على بعض هذا والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بكم. يقول السائل: أديت الحج عن والدي، فهل لي أن أصلي عنه في المسجد النبوي؟ لا تصح الصلاة عن الغير، وإنما الذي يصل إلى الغير هو الدعاء والصدقة والحج والعمرة، وكذلك الصيام لمن مات وعليه صيام واجب، فأنت تصلي لنفسك وتدعو لمن شئت. بارك الله فيكم. يقول السائل: أنا في بلد قد يضايق من يعفي لحيته، نعم، إلا إذا وصل الأمر إلى الإكراه، فإذا أكرهت على ذلك ولاحقك الضرر في دينك أو في بدنك بهذا الإكراه فأنت معذور. وأما إذا كانت هناك مضايقة واستهزاء وسخرية فإنه لا ينبغي للمسلم أن يترك ما أوجب الله عز وجل عليه من أجل هذه الأمور، بل يجب عليه أن يصبر، وله الأجر مضاعف، أجر الصبر على الأذية وأجر المحافظة على الأمر المشروع. بارك الله فيكم. يقول السائل: رأيت رجلا يدخن فقلت له هذا حرام، فقال إن العلماء كانوا يتورعون في قول كلمة حرام، فنرجو التوضيح. لا شك أن العلماء يتورعون عن إطلاق هذه الكلمة، لكن هذا ينبغي له أن يخاطب أيضا بأن العلماء يتورعون عن الأمور المشتبهة، وهذا أقصى ما يقال فيه أنه أمر مشتبه، مع أن الذي عليه أكثر أهل العلم أن الدخان محرم، وهذا إنما قاله العلماء بعد بحوث طويلة ومجامع فقهية نظرت في هذه المسألة، وبعد الرجوع إلى الأطباء وأخذ رأيهم وتبين أن الدخان محرم ومضر، وأيضا ما يصحبه من الإسراف، فأفتى العلماء بتحريمه. فهذا عليه إن كان صادقا في وعظه أن يلتزم هو قبل أن يعظ الناس بتوقي الأمور المشتبهة، أن يتوقع هو المحرم، وإذا كان هناك خطأ فهذا المخطئ بشرب الدخان خطأه أكثر من الذي قال إنه محرم. لو سلمنا أن المسألة خلافية، مع أن الرجل إذا أفتى بشيء أو نقل فتوى عالم سمعه يقطع بتحريم هذا الأمر، فليس هو مما يقول بغير علم، وإنما يتكلم بعلم، وإنما ينقل فتوى من أفتى بتحريم الدخان وهو الصحيح أن الدخان محرم. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يمكن أن نقول أن ترك صيام يوم السبت هو الأحوط؟ صيام يوم السبت إذا كان لذاته يصام السبت ليوم السبت فإنه لا يجوز أن يصام، ولكن إذا وافق السبت يوم صيام يوم مشروع فإنه يصام، لأن الذي يصومه إنما يصومه لهذا اليوم الذي شرع له صيامه، لا يصومه لأنه يوم السبت. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: لو قال بعضهم إن الأخذ بالأحوط دائما والأخذ بما تبرأ به الذمة ينتج عنه ترك السنة وما دل عليه الدليل، فما رأيكم في هذا؟ هذا غير صحيح، لأن حقيقة ينبغي تصور المسألة، لأن الدليل إذا ثبت عند أهل العلم فيؤخذ به، لكن نحن نتكلم في من اشتبه عليه الأمر، اشتبه عليه الدليل، فلا يدري هل هو صحيح أم ضعيف، هذا الذي يقال أنه يحتار. أما الذي ثبت له بالدليل الصحيح أن هذه السنة فلا يجوز له أن يتركها، لهذا ذكرنا أن ترك الأمور المشتبهة هي في حق من تشتبه عليه، أما من تبين له، إذا كان هذا السائل الآن تبينت له السنة بدليل صحيح فلا يجوز له أن يتركها لاشتباه هذه السنة على غيره، لكن هو في نفسه إذا اشتبه عليه الأمر وهل هذه سنة أو أنه إذا فعلها يقال أنها بدعة، فهنا ينبغي له أن يترك هذا الأمر المشتبه، ينبغي أن تفهم هذه المسألة، لا يعني هذا ترك يعني كثير من الأمور، وإلا كثير من المسائل الآن من الواجبات في الحج، يعني من أهل العلم من يرى أنه واجب، منهم من يرى أنه مستحب، فإذا قلنا بهذا نترك كثير من الأمور، لكن النظر هنا هو في حق من اشتبه عليه الأمر، وأما من تبين له بالدليل فإنه يجب عليه أن يأخذ بما ثبت لديه بالدليل الصحيح عنده. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل إتمام الصلاة لأهل مكة في منى وعرفات من ترك المشتبهات؟ لا، ليس من المشتبه، وإنما إذا خرج أهل مكة مع الحجاج فإن حكم الحجاج يقصرون كما يقصر الحجاج. وهذه المسائل أيضا ينبغي أن ينظر فيها، لا ينبغي أن يتكلم في هذه المسائل الآن بمجرد الظنون. هذه مسائل تكلم فيها العلماء وتبين بالأدلة لأهل العلم الحق فيها، فالذي يشتبه عليه الأمر يسأل أهل العلم. وأما إذا اشتبه الأمر عند أحد أهل العلم في هذه المسألة وهو مخاطب بالدليل فعند ذلك ينظر في الأحوط لدينه. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما هو ضابط الورع؟ فإن بعض الشباب ترك القهوة لكلام أحد المشايخ فيها. الورع هو ترك المحرم، ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. الزهد فوق الورع، ولهذا العلماء الذين صنفوا في الورع كالإمام أحمد وغيره ما كانوا يذكرون مسائل الزهد في كتب الورع. فكتب الورع، فالورع عرفه شيخ الإسلام بأنه ترك ما يضر في الآخرة وهو المحرم، فترك المحرمات من الورع. فمن ثبت لديه بالدليل أن هذا الشيء محرم فإنه يجب عليه أن يتركه تورع. وكذلك من اشتبه عنده الشيء هل هو محرم أم مباح فإنه يجب عليه أن يتوقع وأن يترك هذا الأمر المشتبه فيه. وأما ترك القهوة الآن المعروفة هنا تورعا فهذا جهل، لأن هذا شيء مباح باتفاق أهل العلم وليس هو محرم، وإنما تكون الأمور المشتبهة التي قد تشتبه عند بعض الناس مثل النبيذ والأمور التي يذكر كثيرها هل يباح منها القليل، فهذا مشتبه بين أهل العلم وهذا الذي يطلق. أما القهوة لم يقل أحد من أهل العلم أنها محرمة واشتبهت على أهل العلم أو على الناس، وأما الاشتباه على الجهال فلا عبرة به. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم الإقدام على المشتبهات؟ هل هو محرم أم مكروه؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من وقع في الشبهات وقع في الحرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الأمور إذا اشتبهت أن الواجب هو توقي الأمور المشتبهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث حديث النعمان بن بشير أنه يجب على من حصلت له الشبهة أن يترك الأمور المشتبهة وأن يستدرئ لدينه وعرفه، وبين أن من وقع في الشبهات وقع في الحرام، فاستبانت الأمور وأصبحت بينة وواضحة. وهذا منهج في كل الأمور المشتبهة، وهذا من رحمة الله بالأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الاشتباه وأنه سيحصل وبين السبيل الصحيح في هذا الأمر عندما تحصل الأمور المشتبهة. فأنت الآن على سبيل هدى ونجاة، وهو أن تأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرشد في هذه الأمور المشتبهة ما الذي يفعل، هل تقتحم أو أنه يتوقف فيها أم أنه ينظر الرجل في الأمر حتى يتبين له. لا شك أن أهل العلم يعرفون هذه الأمور. وأما من اشتبه عليه شيء من هذه الأمور فإنه ليس له أن يقدم على شيء، بل براءة الذمة هو بأن ينظر إلى ما تتحقق به السلامة في نظر عامة أهل العلم الذين ينظرون في هذه المسألة. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا سافر أحد من بلده إلى بلد آخر وهو متأكد من رجوعه بعد سنة، فهل يجوز له أن يقصر طول عام كامل حتى يرجع؟ ذكرنا أن الأحوط هنا أن لا يقصر إلا في المدة التي هي مدة القصر بإجماع أهل العلم وهي 4 أيام، وأما ما عدا ذلك فالأمر مشتبه. والصحيح أن القصر أن الأولى أن يكون في هذه المدة خروجا من الخلاف وتحقيقا للبراءة ولإكمال الصلاة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل تحريم الصيد في بلد من البلاد لمدة معينة لغرض حماية الطيور مما يجوز؟ إذا كان في ذلك مصلحة نعم، لأنه ببقاء الطيور يحصل للناس منافع ويحصل لهم يعني وجود توفر الصيد عند الحاجة إليه. إذا نظر ولي الأمر فله أن ينظر يعني فيما تتحقق به مصالح الأمة، مثل أن يتناسل هذا الصيد ويكثر وينتفع الناس به. نعم. يقول السائل: بارك الله فيكم، يوجد في بعض القرى أراضي زراعية غير زراعية لبعض الأشخاص فيحجر على الناس الرعي في هذا لأنها له، فهل له أن يمنع هؤلاء من الحمى فقط للملوك ولمصالح المسلمين؟ ما في أرضه له أن يمنع الناس من الدخول في هذه الأرض إذا كان يتضرر بهذا، ثم يبقى الخلاف هنا مشتبه بين يعني ما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأن الناس شركاء في الكلى والعشب، أو أن هذا يعني مما هو خارج أرض هذا الرجل. فلا شك إذا جاء الأمر مشتبه أنه ليس له أن يمنع الناس إن لم يتبرر. وأما إذا كان هذا العشب يعني هو في أرضه وهو ينتفع به، وأن إذا دخل غيره أرضه برأيه فإنه يفسد عليه، فإن له أن يمنع من يدخل هذه الأرض ويحصل له ضرر بدخوله إليها. بارك الله فيكم. يقول السائل: رجل استمنى وهو حاج، فهل يفسد حجه؟ صحيح أنه لا يفسد، ولكن عليه فدية، وهناك خلاف بين أهل العلم هل تكون عليه فدية أداء لأنه دون الجماع، أو أنه يذبح ذبيحة لفقراء الشعب. وأما إذا وقع في الجماع وجامع فإنه يفسد حجه ويجب عليه بدنه ويتم الحج الفاسد ويقضي، ولكن هذا دون الجماع. ومن أهل العلم أن يرى أنه يجب عليه بدنه باستمناعه ولا يفسد حجه، والقول بإفساد الحج للمستمع هو قول ولكنه ضعيف. الصحيح أنه لا يفسد الحج لكن يجب عليه فدية، على خلاف بين أهل العلم في مقدار هذه الفدية. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يكفي لاتقاء الاشتباه الاعتماد على الترجيح العقلي؟ لا، وإنما يرجع إلى الدليل. أما العقل لا يدرك الشرع، يرجع إلى الدليل. أما العقل لا يدرك الشرع ولا يدرك الحق، فإن اشتبه عليه الأمر يرجع إلى أهل العلم ولو كان مجتهدا، يرجع إلى من هو أعلم منه ويتبين في هذه المسألة. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الأعمال الصالحة والسيئة مضاعفة في المدينة النبوية وفي مكة المكرمة؟ الصحيح أن الأعمال السيئة لا تضاعف في المدينة، وإنما الأعمال السيئة قد تعظم في الأماكن المفضلة وكذلك في الأزمان المفضلة، فقد تعظم، ولكن مضاعف الشيء غير تعظيمها. وأما في مكة فكذلك إنما يؤاخذ الرجل بنيته، وأما التضعيف السيئة فهي خلافه، فهي أنها لا تضعف، لكن الرجل يؤخذ بالإرادة، إذا أراد السوء أو أراد المعصية فإنه يؤخذ بذلك في مكة، بخلاف غير مكة فإنه إن أراد الشيء فإنه لا يؤخذ به حتى يعمل. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أعتمر عن أمي وهي فيها وأنا في هذا البلد، وهي في بلدنا ليس لها قدرة مالية أن تأتي هنا؟ لا، ليس لك أن تعتمر عمن يستطيع أن يأتي ويعتمر بنفسه، وأما القدرة المالية فتعطيها المال وتعتمر هي بنفسه، وإنما الاعتمار أو الحج يصح عن العاجز الذي لا يستطيع أن يأتي ببدنه، كالشيخ الكبير الذي لا يستطيع أو المريض، أما الذي يقدر ببدنه فيجب عليه أن يعتمر أو يحج. والعجز في المال ليس بعجز، تعطيه المال وهو يعتمر عن نفسه. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل ورد فضل في الصلاة خلف السواري التي في مقدمة المسجد النبوي؟ لم يرد في ذلك شيء، والذي ورد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري يصلون عنده، هذا وصف لحال الصحابة عندما كانوا يصلون النافلة بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب وكثرة من يصليها، وهذا لا يعني أن هذا شيء مستحب، ولكن هذا دليل على استحباب اتخاذ السترة، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون إلى سترة سواء سارها أو غيرها. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل ساحات المسجد من المسجد يعني الصلاة مضاعفة فيها؟ نعم، الساحات من المسجد، ولكن إذا انقطعت الصفوف فإنه ينبغي إكمال الصفوف حتى في المسجد، إذا كانت هناك صفوف متقدمة وصفوف متأخرة فينبغي للمتأخر أن يتقدم حتى يتم الصفوف وتكتمل الصفوف المتقدمة. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل تكفير تارك الصلاة من الأمور المشتبهة؟ نعم، هناك خلاف بين أهل العلم في كفر تارك الصلاة إذا تركها تهاونا، وعلى هذا فالاحتياط هنا هو أن يؤخذ للمسلمين بالأحوط وأن يبين لهم أن هذا كفر عند كثير من أهل العلم، لأن أمر الصلاة عظيم، والتهاون فيها والترخص يعني في أو التهاون فيها على اعتبار القول الآخر، وإن كان القول الآخر لا يعني الإباحة، بل إن من يقول بأنها ليست بكفر يقول أنها من كبائر الذنوب، ولكن القول أيضا بأن الراجح هو التكفير تارك الصلاة وهو الراجح على الصحيح، فإن هذا لا شك أن فيه تحذير للأمة من التهاون في أمر الصلاة. بارك الله فيكم. يقول السائل: أسرتي من أهل الكتاب، لهم وليمة لمناسبة مولود من الأسرة، فهل يجوز لي أن أشترك في هذه الوليمة؟ يسأل عن حكم الذبائح. يعني ذبائح أهل الكتاب مباحة، يعني أهل الكتاب ذبائح مباحة إذا ذكروا اسم الله عليها، فإنه يجوز له أن يأكل الذبائح أهل الكتاب إذا ذكروا اسم الله عز وجل عليها وذكيت ذكاء شرعية. أما إذا كانت بالصعق أو ذكروا عليها اسماء غير الله عز وجل فإنه لا يأكل منها. بارك الله فيكم. يقول السائل: رجل يكون في صلاة النافلة فيكبر الإمام لصلاة الجنازة، فماذا يفعل؟ الأولى أن لا يقطع صلاة النافلة، لأن صلاة الجنازة هي نافلة في حقه وهي فرض كفاية، فلا يقطع النافلة إلى نافلة أخرى، وإنما يقطع النافلة لفريضة. وإذا استطاع أن يتم النافلة ويتمها خفيفة ويدرك شيئا من الجنازة من صلاة الجنازة فهذا أولى. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الحج بدون تفريح من المشتبهات أم من المحرمات؟ بل فيه مخالفة لولي الأمر، وهو ليس من الأمور المشتبهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يطع الأمير فقد أطاعه، ومن يعصي الأمير فقد عصاه. وولي الأمر إذا أمر بشيء أو اجتهد في شيء تجب طاعته. كان السلف يعظمون هذا الأمر، ولكن الناس تهاون في هذا الأمر الآن. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل عن طلحة والزبير لما بويع علي رضي الله عنه في المدينة، استأذن علي رضي الله عنه للخروج إلى مكة للعمرة، وليس هناك أمر من علي رضي الله عنه. وهذا دليل على أصحاب النبي حتى في خروجه إلى سفر إذا كانوا من أهل الحل والعقد كانوا يستأذنون الخليفة، فكيف إذا أمر الولي ولي الأمر بأن لا يحج أحدا إلا بتصريح؟ فإنه لا تجوز المخالفة، وهذا خروج في معصية. وإن كان لا يقال أن الحج باطل وفاسد، ولكنه خرج في معصية، عصى ولي الأمر. ولا شك أن يعني اجتهاد ولي الأمر في هذا لمصلحة، لمصلحة المسلمين، وكان هذا بإجماع يعني أهل الحل والعقد وأهل النظر، يعني في مؤتمر يجمع حكام المسلمين رأوا أن تحديد النسب ووجود تحديد هذه النسب أن فيه مصلحة المسلمين، فهذا بإجماع حكام المسلمين وأهل النظر منه، والمصلحة متعينة فيه، فإن الناس الآن يقتل بعضهم بعضا في الزحام، فيخشى لمن خرج وحصل هناك الزحام بسببه أن يلحقه إثم عظيم، بل ربما كان متسببا في قتل بعض الناس ويخشى عليه الإثم في هذا. فالواجب أن يجتهد الإنسان في طاعة الله عز وجل فيما أبيح له وفيما أذن له فيه. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما معنى الاشتباه في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات؟ جلس العلماء في معنى المتشابهات هنا، قيل أن التشابه هو في القصص وفيما يقص الله عز وجل من الكتاب، أن هذا القصص يشبه هذا، وأن هذه الآية مشبهة في لفظها وفي معناها هذه الآية. وقيل أن الاشتباه في الحكم، ولكن هذا الاشتباه يكون في حق بعض الناس. قد ذكر شيخ الإسلام أن هذا الاشتباه نسبي بالنسبة لبعض العلماء، أما العلماء الذين خوطبوا بكتاب الله عز وجل فإنهم يعلمون هذه الأمور ويعلمون المتشابه من غيره، وإنما يحصل الاشتباه عند بعض الناس. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز استعمال العطور التي تحتوي على الكحول أو بعض منها؟ ذكر بعض أهل العلم أن هذه العطور التي لها يعني خاصية أنها لا تثبت وتسمى بالعطور الطيارة التي ليست لها مادة تبقى أنه لا بأس باستعمالها، وبعض أهل العلم يمنع من ذلك، ولا شك أن الأحوط هو ترك استعمال هذه العطور في الثياب التي يصلى بها أو عند الصلاة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: أفتى لنا بعض المشايخ أن من أكثر من الحلال وقع في الحرام، فما صحة هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحلال زين لا حرج على المسلم فيه، فإذا كان هذا حلال زين فلا حرج لمن أكل الحلال سواء أقل أو أكثر، ولا ينبغي التشدد. ديننا دين الوسطية، لا تنطع ولا تقصير، ومن استعمل المباح فإنه لا يحرج عليه ولا يذم، وهو قد أخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج عن ذلك. ولكن ذكر العلماء مسألة هي على سبيل النظر إلى ما يقول إليه التوسع في الحلال وهو الترفع، فإنه إذا توسع في الأمور المباحة ربما تعود الراحة ولربما ثقل عن العبادة بعد ذلك. وذكرنا هذا أن الأمور المباحة أنه لا يعبد الله عز وجل بها لا على سبيل الصرف ولا على سبيل الجهل، وهذه أمور مباحة، فمن ظن أنه يتقرب إلى الله بترك المباحات فهو مخطئ. لكن إذا كان يتقلل من المباحات ليس بذاتها وإنما لشيء آخر من أجل أن يقلل من الأكل حتى لا يثقل عن الصلاة، يكثر من النوم ثم يثقل عن الصلاة، ومن أجل أن لا يعود نفسه الترفه وأن يبقى خشنا يقوم بالعبادة ويعود نفسه على العبادة في كل وقت وفي كل حين، فلا بأس بهذا. لكن هذا لا ينبغي أن يطرق هكذا ويقال للناس تقللوا من المباحات ويسكت، وإنما يبين أن التقلل له مفسد حتى يحصل بذلك الأجر. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: الذي يجتهد في طلب العلم ثم يظهر للناس أنه كسلان، فهل هذا لا استبرأ لعرضه؟ لا ينبغي له أن يظهر للناس المخالفة، وهذا فعل طائفة يسمون الملاماتية. الملاماتية الذين يظهرون للناس ما يلامون عليه ويبطنون الخير ويزعمون أنهم أمروا بهذا، وهذا باطل وخطأهم العلماء، بل هذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: استبرأ لدينه وعرضه. فالمسلم يجب عليه أن يستبرئ لدينه وعرضه. ولاحظوا أنه ليس للإنسان أن يرائي بعمله، وإن استطاع أن لا يظهر عمله يجعله بينه وبين الله فهذا مشروع له، لكنه لم يؤمر بأن يظهر السوء، بل أنه أمر بأن يستر على نفسه عند معصية، فكيف يظهر للناس أنه مخطئ؟ ليس له أن يظهر هذا، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من التنقص ولا يفعله أحد من أهل العلم. وأما إخفاء العمل فهذا شيء آخر، وكذلك كون الرجل يعني لا يظهر العمل ولا وهو أيضا مأمور بأن يخلص العمل لله عز وجل فهو مأمور به، ولكن ليس له أن يعرض نفسه للذنب وهو لم يؤمر بهذا، بل أمر أن يستر على نفسه عند المعصية. وأما عند عدم وجود معصية ليس له أن يظهر المخالفة، بل إن هذا لربما كان دعوة للشر، وهو أن يظهر للناس الكسل حتى إذا ما رآه الناس، ولربما كان يقتدى به قال: إذا كان فلان يكسل فغيرنا فنحن من باب أولى، فلا ينبغي، وهذا من التنطع والتكلف. بارك الله فيكم. يقول السائل: قوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة، هل المراد بذلك القلب الحسي أم القلب الشرعي؟ هذا من التنطع والتكلف، قلب حسي أو معنوي، فقلب معروف وهو ما في الصدر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وأما الآن ما يبحث عنه وهل القلب المقصود به هو ما في الصدر أو غيره، هذا هو القلب الذي أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال في الجسد مضغة وأشار إلى صدر، قال: التقوى ها هنا، وقال: في الجسد مضغة، فدل على أن القلب هذا هو القلب المعروف وهو الذي يقوم صلاح البدن به. وأما الآن ما يفعله البعض يقولون أنه إذا نقل قلب الرجل المؤمن الصالح إلى قلب آخر فإن لا نرى الإيمان ينتقل، فهذا من الجهل، وهذا كالذي ينبش القبور ويقول: لا نرى عذابا ولا نعيما، لأن أمور الآخرة لا تتعلق بهذه الأمور الحسية، فهذا القلب لا يتعلق الإيمان بالبدن. وكذلك الآن لو أنك شرحت رجلا فإنك لا ترى العلم في رأسه ولا ترى يعني في الدماغ ولا ترى أثر الصلاة على الجوارح، لأن هذه الأمور لا تعرف بهذا الطريق، وهذا من الجهل ولا يقوله إلا الجهل. فالقلب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الصدر وأشار إلى صدره، قال: التقوى ها هنا، وقال هنا: إن في الجسد مضغة، فدل على أن صلاح القلب به صلاح الجسد، وهذا الذي أثبته الأطباء أن هذه المضغة وهي القلب إذا كانت قوية وصالحة وكانت قادرة على نبض الدم أنه تصلح الجوارح وتكون نشيطة وقوية على أداء ما يقوم به الرجل في كل شأنه. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الكلام بالأعجمية من الأمور في المسجد من الأمور المشتبهة أو المباحة؟ هذا فيه تفصيل، إذا كان الكلام باللغات الأعجمية لحاجة فلا بأس به، ولكن إذا كان الكلام من غير حاجة فإنه مكروه، بل ذكر شيخ الإسلام اقتضاء الصراط المستقيم أن من تعلم لغة الكفار يفتخر بها فإنه يكفر، لأنه يتعلم لغة الكفار ليفتخر بها وكأنه محب ومعظم لها، فهذا فيه تفصيل، إذا كان المقصود يعني أن يخاطب من لا يفهم بهذه اللغة فلا بأس، بل هذا لربما كان مأمور به خاطب الناس بما يعرفون، ولكن إذا كان لغير حاجة فهو مكروه، وأما إذا كان للافتخار بلغة الكفار وإظهار هذه اللغة فإن هذا يخشى على من يفعل هذا. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.